هل يجب أن يكون المسلم مع مسؤولين الديانة أو طلب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام فقال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.